الأمواج غدت طوار شوبا وجبالا بالنار كالأمواج غدت طوار شوبا وجبالا بالنار كالأمواج غدت طوار شوبا وجبالا بالنار جيش الموعود يا خيبر سيعود والجيش الموعود يا خيبر سيعود والجيش وسيوم بمئات وغنوم وصفور وسيوم